السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. قال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: وإما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفعة بأن يفترض أن التكليف له وضعان ورفعان، واقعي وظاهري، فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي، ونفي هذا الوجود رفع ظاهري له. كان الكلام في القرائن التي يمكن إقامتها لإثبات أن الرفع في الرواية واقعي، وذلك بإبطال أن يكون الرفع ظاهري. القرينة الأولى أشرنا إليها بالأمس ودفعناها بأصالة عدم التقدير. القرينة الثانية هو أننا قلنا أن الوضع وضعان، والرفع في قبال كل وضع فيكون الرفع رفعين. الوضع الأول هو وضع الحكم الواقعي على عقدة المكلف، علم به أو لم يعلم به، يعني أن المولى قال الصلاة واجبة على المكلف، علمت بوجوب الصلاة أو لم تعلم، وهذا الوضع وضع واقعي. شنو يقابله؟ يقابل رفع واقعي. ما هو الرفع الواقعي؟ أنك إذا لم تعلم فلا وجوب للصلاة واقعا، واضح هذا المعنى. وعندنا وضع ظاهري، وهو أنه إذا شككت في وجوب الصلاة وعدم وجوبها فأنا أجعل عليك وجوب الاحتياط، وضعت عليك شيئا وهو وجوب الاحتياط، رفعه بماذا يكون؟ ها؟ برفع وجوب الاحتياط، وهو الرفع الظاهري. هنا كأن صاحب الكفاية يريد أن يقول أن الرفع هنا رفع بلحاظ الظاهر، لا رفع بلحاظ الواقع. خب، هنا عندما يقول المولى رفع الظهور الأول، مراد رفع واقعي لو رفع ظاهري؟ ها؟ واقعي. إذن في مقابل الوضع الواقعي، فإذا أراد أن يكون رفعا ظاهريا يحتاج إلى قرينة، وحيث لا قرينة فأصالة عدم القرينة. إذن حمل هذا الرفع على الرفع الظاهري في قبال الوضع الظاهري يحتاج إلى عنايتين، وهي منفية بأصالة عدم وجود هذه العناية. واضح؟ إذن المستدل هكذا يقول: لو حملنا الرفع على الواقع لا توجد أي عناية، أما لو أردنا أن نحمل الرفع على الظاهر فتوجد عندنا عناية، إما العناية الأولى وهي التقدير، وإما العناية الثانية وهو حمل الرفع في قبال الوضع الظاهري. وحيث أن الأصل عدم وجود العناية، إذن لا بد أن يكون الرفع رفعا واقعيا. واضح صار المطلب؟ قال: وإما بتطعيم الظاهرية. قال أنه يحتاج إلى عناية، أن الحمل على الظاهري يحتاج إلى عناية. هذه العناية إما الأولى ومنفية بأصالة عدم التقدير، وإما الثانية وهي بتطعيم الظاهرية في نفس الرافعة. بأي معنى تطعيم الظاهرية في نفس الرافعة؟ قال: بأن يفترض أن التكليف له وضعان، واقعي وظاهري، وفي قبال كل وضع رفع يقابله، فيكون رفع واقعي ورفع ظاهري. قال: له وضعان ورفعان، واقعي وظاهري. هذا الواقعي والظاهري للوضعين والرفعين، مو للرفعين فقط. إذن فوجوب الاحتياط، فوجوب الصلاة في الواقع حتى مع الشك وضع واقعي، ووجوب الاحتياط في حالة الشك وضع الظاهري للتكليف الواقعي. أما ونفي الواقع رفع واقعي، ونفي وجوب الاحتياط نفي ظاهري. يقول المراد هنا النفي والرفع الظاهري في قبال الوضع الظاهري. نقول هذا خلاف الظهور، لأن الظهور ظاهر من الرفع والرفع الواقعي، وهذا يحتاج إلى عناية. ونفي هذا الوجوب رفع ظاهري له، وكل ذلك عناية. يعني العناية الأولى عناية، والثانية أيضا عناية، والعناية على خلاف الظهور، فيتعين الحمل على الرفع الواقعي. هذا دليل القائلين بأن الرفع واقعي. التفتوا جيدا، دليل القائلين بأن الرفع واقعي. نحن قلنا بأنه إذا ثبت أن الرفع واقعي بعد يسقط الاستدلال بالحديث. متى يفيدنا؟ إما أن نثبت أن الرفع ظاهري أو يكفينا الإجمال. الآن يقول ولكنه الجواب عن ذلك بوجهين. التفتوا جيدا، يريد أن يثبت بأنه لا، من قال لكم أن القرينة تثبت الرفع الواقعي؟ بل عندنا قرينة مقابلة نثبت لكم أن الرفع ماذا؟ أن الرفع الظاهري لا أن الرفع واقعي. قال والجواب على ذلك بوجهين. الوجه الأول وهو ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الأفكار. أنا ما جايب معي الصفحة والكتاب، في نهاية الأفكار هناك المحقق العراقي قال توجد عندنا قرينة في الرواية، هذه القرينة تقول لنا أن الرفع ظاهري وليس بواقعي. ما هي القرينة شيخنا؟ قال أن الرواية جاءت في معرض الامتنان على الأمة. هسه إما بالقرينة اللفظية التي أشرنا إليها، وإما بالقرينة السياقية التي أشرنا. المهم لا يشك أحد من الفقهاء أن الرواية سياقها سياق الامتنان. خب نسأل منكم، هل أن الامتنان يتحقق برفع وجوب الاحتياط أو لا يتحقق برفع وجوب الاحتياط؟ ها؟ وبعبارة أخرى، لكي يتحقق الامتنان هل يتوقف على الرفع الواقعي أو يكفي فيه الرفع الظاهري؟ ها؟ يكفي فيه الرفع الظاهري؟ إذن والضرورات تقدر بقدرها. احنا اكثر من هذا ما نحتاج، نحتاج ان يتحقق الامتنان، والامتنان يكفي فيه رفع وجوب الاحتياط، ولا نحتاج الى رفع الواقعي، لان وضع الواقعي هل هو يؤثر على المكلف شيئا او لا يؤثر على المكلف شيئا؟ لا يكلف. افترض ان الواقع موجود ولكنه في الظاهر ترخيص، هذا الواقع الموجود يؤثر على وضع المكلف أو لا يؤثر؟ لا يؤثر شيئا. إذن هذه القرينة تأمينها يتم برفع وجوب الاحتياط، ولا يتوقف على أن يكون المرفوع هو الواقع، بل يكفي فيه أن يكون المرفوع هو الظاهر. واضح صاحب؟ إذن هذه القرينة وهي قرينة الامتنان تقول لنا أن الامتنان يكفي فيه رفع وجوب الاحتياط، ولا نحتاج أكثر من ذلك. إذن نقول أن المرفوع هنا الذي ينسجم مع قرينة الامتنان أن الرفع هنا رفع ماذا؟ في لحاظ الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط. قال الوجه الأول ما عن المحقق العراقي قدس الله روحه من أن الحديث لما كان امتنانيا والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك، ولكن هل يتوقف الامتنان على رفع التكليف الواقعي بكل مراتبه أو يكفي فيه مرتبة من مراتبه؟ من الواضح لا يتوقف تحقق الامتنان على رفع الواقع بكل مراتبه، بل يكفي فيه ماذا؟ رفع بعض مراتبه وهو وجوب الاحتياط. وحتى لو كان الواقع موجودا في بعض المراتب، ولكن لو رفع هذا الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر يحقق الامتنان او لا يحقق الامتنان؟ نعم. قال لما كان امتنانيا والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض مراتبه، اي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته، سواء رفعت المراتب الاخرى يعني حتى الواقع او لم ترفع المراتب الاخرى، يعني كان هناك وضع في الواقع، هذا لا يؤثر، يحقق الامتنان رفع وجوب الاحتياط، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب، يعني لا يتوقف امتنانية الحديث على ان يكون الرفع بلحاظ الواقع. هل يتوقف؟ لا، يكفي فيه رفع الظاهر. فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب، فالامتنان قرينة على ماذا؟ قرينة محددة للمقدار المرفوع. بقرينة الامتنان نقول المرفوع أي مقدار؟ وجوب الاحتياط يعني الظاهر، ولا نحتاج إلى أن يكون المرفوع هو الظاهر. بلي حسن، نقول التفتوا إلى الجواب لعله أيضا يتضح جوابكم، بلي لعله كلامكم صحيح. إذا شوفوا، نستطيع أن نلخص عبارة أو جواب المحقق العراقي في هالجملة، أن الامتنان يتحقق برفع وجوب الاحتياط. هاي العبارة بعد أوضح منها أكو، أن الامتنان يتحقق برفع وجوب الاحتياط. وهل يتوقف الامتنان على رفع الواقع؟ يتوقف؟ لا يتوقف. إذا لا ضرورة لرفع الواقع. التفتوا للجواب، يقول سلمنا نصيب شيء بأن الامتنان لا يتوقف على رفع الواقع، بل يكفي في تحقق الامتنان رفع وجوب الاحتياط. ولكن نسأل منكم، أن رفع وجوب الاحتياط دائما لابد أن يكون بملاك السالبة بانتفاء المحمول، أو يمكن أن يكون بلحاظي وبملاك السالبة بانتفاء الموضوع. هاي عبارة قلمبة صارت شوية، خلي نوضحها أكثر. شوفوا، نحن نقول أن الامتنان لا يتوقف على رفع الواقع أيضا، بل يكفي في الامتنان رفع وجوب الاحتياط. وشكل نقول، ولكن نريد نشوف هذا الرفع وجوب الاحتياط هل هو بملاك أن الواقع موجود وفي الظاهر لا شيء عليه، أو أنه لا واقع فلا وجوب للاحتياط بلحاظ السالب بانتفاء الموضوع؟ يا أمينه، احتمالين موجودات كلاهما. بعد الامتنان لا يقول لنا أنه لا بد أن يكون السالب بانتفاء المحمول، لعله بلحاظ السالب بانتفاء المحمول، ولعله بلحاظ السالب بانتفاء الموضوع، لعله بلحاظ أن الواقع موجود ولكن لا أهمية له حتى يحفظ في حالة الشك، يعني لا يجب الاحتياط، ولعله أنه لا يجب الاحتياط. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد عندي واقع هنا حتى أوجب عليك الاحتياط. بعدها قرينة الامتنان تعين أنه هذا رفع وجوب الاحتياط بأي لحاظ؟ تعين ماذا علاقتك؟ أنا ساكت عن هذا. أنا لا بشرط من حيث رفع وجوب الاحتياط أنه السالب بانتفاء الموضوع أو أنه السالب بانتفاء المحمول. مرادي السالب بانتفاء الموضوع يعني عدم وجود الواقع رأسا، سالب بانتفاء المحمول يعني الواقع موجود ولكن حكمه في حالة الظاهر ماذا؟ غير موجود. واضح النقطة؟ تحتاج إلى إعادة ولا ما تحتاج؟ أكررها، بعض الإخوة يطلبون أنهم من نذكر بعض المطالب الدقيقة، نذكرها في جملة واضحة أيضا. شوفوا، أن الامتنان يقول يكفي رفع وجوب الاحتياط، أما رفع وجوب الاحتياط بأي ملاك بعد هذا الامتنان هو ما يعين إليه؟ رفع وجوب الاحتياط قد يكون بملاك أنه لا واقع فلا وجوب للاحتياط، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أو قد يكون بمعنى أن الواقع موجود ولكن لا أهمية له في حالة الشك، فيكون سالبة بانتفاء المحمول. والامتنانية لا تقول أن رفع وجوب الاحتياط بهذا اللحاظ أو بهذا اللحاظ، إذن يبقى الحديث ماذا؟ مجمل له معين. شوفوا التفتوا جيدا، والسيد الشهيد يقول هذا مكافئ لي، أنا أكثر من هذا مريض، فقط أريد أقول قرين على التعيين لا على الرفع الواقعي لا توجد، مو عندي قرينة على الرفع الظاهري تقول له بأنه هذه، يقول بلي أنا رفع هنا المحقق العراقي قال عندنا قرينة على أن الرفع الظاهري، أقول لا لا توجد عندي قرينة على الرفع الظاهري، فإذا تكون ماذا الرفع ماذا يكون؟ مردد ومجمل، وهذا يكفيني لماذا؟ لأخذ النتائج المطلوبة. ما أدري واضح المطلب يولا. قال ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان، التفتوا العبارات، عبارات دقيقة ومطلب دقيق رحمة الله على سيد الشهيد، ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفي إيجاب الاحتياط سلمنا معكم، ولا يتوقف تحقق الامتنان على نفي الواقع، هذا ما احنا نقبله ان الامتنان لا يتوقف على نفي الواقع بل يكفي فيه نفي بعض مراتب الواقع وهو وجوب الاحتياط، ولكن لما كان نفي ايجاب الاحتياط، نجي الان نسأل ملاك نفي الاحتياط ما هو، ملاكه ما هو؟ يقول قد يكون بنفي الواقع رأسا، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، المولى لم يوجب الاحتياط لماذا؟ لأنه لا واقع يوجد عنده حتى يحتاط بإزائه، مو أنه يوجد عنده واقع ولكن لا يهتم بإزائه في مرحلة الظاهر. قال قد يكون بنفي الواقع رأسا، ولما كان نفي إيجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأسا، ماذا؟ أمكن أن تكون التوسعة الممتني بها، أي بتلك التوسعة مترتبة على ماذا؟ على نفي الواقع، لعل هذا الامتنان الذي منشأه عدم وجوب الاحتياط، منشأ عدم وجوب الاحتياط ما هو؟ عدم وجود الواقع. بعد هذا الامتنان لا يقول لا هذا مو منشأ، منشأه ماذا؟ وجود الواقع، ولكنه رفعه بلحاظ الظاهر. الامتنان قرينة لا بشرط من حيث فيما يرتبط بملاك رفع وجوب الاحتياط انه بلحاظ السالب بانتفاء الموضوع او المحمول. قال أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها مترتبة على نفي الواقع، ولكن نفي الواقع مو بلسان نفي الواقع بل بلسان نفي إيجاب الاحتياط، قال يعني بلسان نفي الموضوع، ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان، ظهور الحديث في الامتنان خب لا يعين لأن رفع وجوب الاحتياط بأي ملاك، فقط يقول هذا المقدار يكفي، أما لا يقول أن هذا المقدار يكفي بهذا الملاك هو أو بهذا الملاك، هذا ساكت عنه. ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاد الحديث منشأ للتوسعة والامتنان، أما منشأ هذه التوسعة وهو رفع وجوب الاحتياط بلحاظ رفع الموضوع بلحاظ رفع الواقع لو بلحاظ رفع الظاهر، فحديث الامتنان وقرينة الامتنان ساكتة ولو بالواسطة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المحقق العراقي لبيان أن الرفع ظاهري في قبال الوجه الذي تقدم أن الرفع واقعي، وتبين أنه غير تامين. الوجه الثاني، التفتوا جيدا في هذا الوجه الثاني، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد، أنتم قلتم إذا حملنا الرفع على الظاهري هناك شنو؟ عناية. المستدل ماذا قال؟ المستدل قال إذا قلنا أن الرفع ظاهري فهناك عناية. يعني كلامه شنو هذا مفهومه؟ كلامه مفهوم ماذا؟ انه اذا كان الرفع واقعيا اكو عناية لو ماكو عناية. السيد الشهيد يقول نحن نثبت لكم حتى العناية في الرفع اذا كان واقعيا فيكون الحديث ماذا؟ مجملا. احسن، واضح صار كيفية الاستدلال؟ كيفية الاستدلال؟ المستدل قال اذا كان الرفع ظاهريا فيه العناية. يعني شنو؟ يعني اذا كان الرفع واقعيا فلا عناية. سيد الشهيد الان يقول احسن نثبت لكم سواء كان الرفع الظاهري بعناية، واضح قلنا، اما الرفع الواقعي بعناية لو بلا عناية. يقول حتى الرفع الواقعي ايضا فيه عناية. بأي قرينة سيدنا؟ يقول جيد جدا، نسأل منكم، أنتم قلتم رفع ما لا يعلمون، مكان الرفع خلوا وضعه، مكان ما لا يعلمون خلوا شنو؟ يعلمون؟ لا، أريد عكس النقيض أسوي، رفع ما لا يعلمون، ها؟ الآن أريد مكان الرفع شنو نخلي؟ وضع، مكان لا يعلمون شنو نخلي؟ يعلمون. يعني وضع ما يعلمون، هذا يصير بعد وضع ما يعلمون، يعني شنو معنى؟ يعني ان الاحكام الواقعية مقيدة بالعالمين بهذا، معقول مو معقول؟ اذا لابد عندكم فد عناية توجهون هذا الحل، هذا بنحو الاجمال حتى نبين العناية شنو في النتيجة. ظاهر الحديث عندما تقول رفع ما لا يعلمون تريد من الرفع الواقعي، يعني معنى هذا المقابلة شنو؟ يعني وضع ما يعلمون، يعني يلزم تقيد الأحكام الواقعية بالعلم بها. محال لو ممكن؟ ها محال. إذا لكي نخرج هذا المحال، هذا الظهور من استحالته، لابد أن نقوم بماذا؟ بإعمال عناية. إذن الرفع الواقعي متوقف على عناية لو ما متوقف على عناية؟ فإذن الرفع الظاهري فيه عناية، الرفع الواقعي فيه عناية. شنو سيدنا العناية؟ يقول آم جاي، انتو تقدرون هالشكل تجاوبون على مبانينا عام، مو على مبانيكم، على مبانيكم انتو ما تقدرون تحلوا، بس احنا دفاعا عنكم هالشكل نوجه، نقول رفع ياهو رفع ياهو رفع الواقع رفع، نقول لا، رفع الحكم المجعول، رفع الحكم المجعول يعني فعلية المجعول، يعني ماكو وجوب احتياط، رفع فعلية المجعول يعني وجوب احتياط ماكو، رفع، التفتوا جيدا، رفع ماذا رفع؟ ها؟ ما لا يعلمون، يعني لا تعلم الجعل والمجعول، لابد ان تأخذ الجعل احسنتم حتى نتخلص من الاشكال الثبوتي، لابد ان تقول رفع المجعول في حالة لا يعلم الجعل. اختلف المصب لو ما اختلف المصب؟ هذا نفس اشكالكم الذي ذكرتموه، وين على العناية في الاولى في الرفع الواقعي؟ انتم مبتلين بي لو ما مبتلين بي؟ اذا لكي يصح هذا الكلام لابد ان تجعلوا ان مصب الرفع هو المجعول، يعني الوجوب الظاهري احتياط، وان مصب العلم هو ماذا؟ هو الجعل، حتى تتخلصوا من الاشكال الثبوتي الذي قلناه فيما سبق في الجزء الاول من الحلقة الثالثة. فتحصل الى هنا انه ماذا؟ انه الرفع الظاهري فيه عناية، الرفع الواقعي فيه عناية، الا ان يقال، اللهم الا ان يقال، ماذا نقول؟ نقول نجعل نفس هذه القرينة ان المصب واحد، نقول بان الحكم مراد منه يا رب الرفع الظاهري. هسه اذا قدرنا نثبت الرفع الظاهري فبها ونعمل، ولكن احنا يهمنا ان يثبت رفع ظاهري لو ما يهمنا سواء كان الرفع ظاهريا او كان مجملا، فانه يثبت لنا النتائج المطلوبة. واضح صار المطلب؟ قال والوجه الثاني ان الرفع اذا كان واقعيا فهذا يعني اخذ العلم بالتكليف في موضوع نفس التكليف، محال لو مو محال؟ فيه تفصيل قوله قوله إن أخذنا العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول فلا استحالة، وإن أخذنا العلم بفعلية المجعول في موضوع فعلية المجعول فهو الحالة. فلهذا هو يقول فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول يعني فعلية المجعول قيدا في التكليف المجعول فهو مستحيل ثبوتا كما تقدم في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة. لماذا؟ لأنه يتوقف العلم على الحكم، يتوقف الحكم على العلم به، والعلم به يتوقف على وجود الحكم كما تقدم مرارا بيانه. واضح صار؟ إلا أن تقول ماذا؟ وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول يعني في فعلية المجعول فهو ممكن ثبوتا، ولكن أيها القائل بالرفع الواقعي خلاف ظاهر الدليل لو مو خلاف ظاهر الدليل؟ نعم، لأن الرفع تعلق بشيء والعلم مصب الرفع صار المجعول ومصب العلم صار ماذا؟ الجعل، وهو خلاف ظاهر الدليل جدا. قال وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا كما قد أثبتناه في الحلقة الثانية والثالثة، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا. لماذا؟ لأن لازم ذلك أن يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط، لأنه فعلية المجعول. فعلية المجعول يعني شنو؟ يعني وجوب الاحتياط ماكو، ما له علاقة بالواقع، يعني الرفع ظاهري. أن المرفوع هو فعلية المجعول وأن غير المعلوم هو ماذا؟ هو الجاعل، فصار مصب المرفوع غير مصب المعلوم. قال لأن لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم، لأن الأول المرفوع هو ماذا؟ هو المجعول، الرفع تعلق بالمجعول وهو وجوب الاحتياط، والثاني تعلق ماذا؟ بالجاعل. مع أنكم قلتم في مقام الإشكال على العناية الأولى في الرفع الظاهري ماذا قلتم؟ مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، وهذا هذا الظهور في أن المرفوع والمعلوم يتبادلان على مصب واحد قرين على ماذا؟ قرين على ماذا؟ بعد أن الرفع لابد أن يكون ظاهريا ولا يمكن أن يكون واقعيا، لأنه بل يصير واقعي عندنا ذيك المشكلات. إذا قدرنا هذا نثبته فنثبت بالقرين أن الرفع ماذا؟ ظاهري. هسه إذا ناقشنا في هذا وما استطعنا وفيه مناقشات كثيرة فيكفينا إجمال الحديث بين الرفع الواقعي والظاهري، وهذا كاف بنفسه لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري، وبذلك يثبت المطلوب. ولكن هو صرح في الصفحة السابقة بأنه لا نحتاج إلى إثبات أن الرفع ظاهري، بل حتى لو كان الحديث مجملا مرددا بين الظاهري والواقعي أيضا يثبت لنا النتائج المطلوبة. وبهذا تحصل إلى هنا أنه لم يثبت عندنا أن الرفع واقعي، إما أن الرفع ظاهري وإما هو مجمل مردد بين الظاهري والواقعي، وكلاهما في صالح الاستدلال بهذا الحديث الشريف لإثبات البراءة الشرعية. واضح صار المطلب إلى هنا؟ ما عندنا مشكل؟ من هنا أفسد نقطة عندي في الجملة معترضة أخرج، من هنا يتضح لكم بأنه أبحاث الأصول ما بها قطعيات مولانا. شوفوا الآن أنتم كل هذا البحث اللي ذكرنا غير الاحتمالات والقرائن أكو مطلب؟ ها؟ لا، بينك وبين الله أنت لقيت في الشيء قطع إحنان؟ لقيت في الشيء أصلا تطمئن به النفس؟ ولكن بعد هاي مجموعة القرائن والاحتمالات والظهورات ومن هنا وهناك نطلع في المطلب، العش شو نسوي مولانا أن القطع حجة ذاتية وجزء بها؟ انت تريد تثبت نقل، لانه قلت تقول انا في كل مسألة احتاج الى القصد، لا مو لنا. منو قال بانه اصلا انت تقدر تحصل قطع في مساله من المسائل اصلا حتى في حجيه قدر الواحد؟ عندك سيره عقلائيه، هاي السيره العقلائيه 50 مشكله بيها لما انت تثبت انها ماذا داله على حجيه قدر الواحد. اذا انتم تجون 5-6 شهور في اول بحث القاطع تدخلون ان القاطع حجيه ذاتيه، الان كل هذا ما احتاج. ما شيء احتاج في اول بحث القاطع؟ ماذا احتاجه؟ ماذا احتاج؟ ان الاطمئنان العقلائي حجه لو مو حجه، وهذا بحمد الله ثابت حجيته بالادله المنطقيه لا اقل الاسس المنطقيه للسيد الشهيد. المرحله الثالثه من الحديث في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية. هذه همسة فقرة أو المرحلة، مرحلة مهمة جدا. ليش؟ لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يثبت أنه براءة في الشبهات الحكمية، إذن مو البراءة المطلوبة، لأنه إحنا البراءة المطلوبة وين نريدها؟ نريدها إذا شككنا في وجوب شيء وعدم وجوبه، في حرمة شيء وعدم حرمته. في الشبهات الموضوعية إحنا براءة تأمين، عندنا هواية أدلة، أصالة الطهارة عندنا، أصالة الإباحة. المشكلة ما عندنا في الشبهات الموضوعية، مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في الشبهات الحكمية، بأن الإنسان إذا شك في حكم وجوبا أو حرمة فأصالة البراءة لو أصالة الاشتغال والاحتياط الشرعي. ومن هنا فإذا لم نستطع أن نثبت بأن الحديث شامل للحكمية والموضوعية فلا يفيدنا شيئا. إذن لابد أن نقوم بعمل آخر لإثبات أن هذه البراءة الشرعية هنا شاملة لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية. تعلمون أنتم أن الشبهة الحكمية ما هي؟ الشبهة الموضوعية ما هي؟ الشبهة الحكمية هي الشك في الوجوب وعدم الوجوب، في الحرمة وعدم الحرمة، الشك في الحكم مع بيان، مع معلومية الموضوع. أنا أعلم أن هذا أرنب، هذا أرنب، ولكن أشك أنه يجوز أكل لحمه أو لا يجوز أكل لحمه، يحرم أو لا يحرم. فإذا الموضوع واضح أمامي، إنما الشك في حكمه. وأخرى أشك ماذا؟ في الموضوع، وهو أنه الحكم واضح، الخمر لا يجوز شربه والخل يجوز شربه، لكن هذا الذي أمامي، هذا العنب الذي بقي كذا، الخل الذي بقي كذا، صار خمرا أو لم يصر خمرا؟ فالشك أين؟ في الشبهة الموضوعية للحكمية، لأن الحكم واضح، الخمر لا يجوز شربه والخل يجوز شربه. فهل أن هذه الرواية وهذا التأمين شامل للشبهتين معا أو ليس شاملا للشبهتين معا؟ السيد الشهيد يقول لكي نثبت أن هذا الدليل والحديث شامل للشبهتين معا لابد أن نقوم بأمرين، أن نثبت أمران. الأمر الأول أن نثبت أن هناك جامع يشمل الحكم والموضوع معا، هذا الجامع هو المرفوع، جامع بين ماذا وماذا؟ بين الحكم وبين الموضوع. إذا نثبت الإمكان فقط أنه يوجد ثبوتا جامع بين الحكم والموضوع أو لا يوجد. قلت ما هي الثمرة؟ نقول لأنه إذا ثبت الإمكان عند ذلك نذهب إلى القرائن في مقام الإثبات لنرى بأنه توجد قرينة على الشمول أو لا توجد قرينة على الشمول. أما إذا ثبت الامتناع في المرحلة الأولى في الأمر الأول، بعد حتى لو كانت هناك قرينة على الشمول لابد أن نتصرف فيها ولا نتصرف فيها؟ نعم، لأنه ممتنع عقلي. واضح؟ إذن في المرحلة الأولى نبحث الإمكان وهو المقام الثبوتي، في المرحلة الثانية نبحث ماذا؟ الإثبات وهو مقام الدلالة. قال المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك، يعني لا يتأتى الشمول، لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف والحكم، والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. لماذا؟ لأنه يلزم لا أقل استعمال اللفظ في أكثر استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما سيأتي بيانه. والتحقيق أن الشمول يتوقف على إثبات أمرين: الأمر الأول تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ثبوتا، يعني أنه ممكن أو ليس بممكن، فإذا ثبت الإمكان عند ذلك نأتي إلى القرينة في مقام الإثبات لنرى أنها تقول شاملة للحكمية دون الموضوعية، للموضوعية دون الحكمية، أو شاملة لهما معا. وطبعا كل واحدة من هذه فيها قول، قول يقول قرينة أفو تشمل الحكمية تقول الحكمية دون الموضوعية، وقرينة أفو تقول بالموضوعية دون الحكمية، والسيد الشهيد يختار أنه شامل لهما معا. إذن ما لم ننتهي من الأمر الأول لا يمكن الدخول في المقام الثاني والأمر الثاني. تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرافع، يا رافع الظاهري الواقعي يقول عام لا يهمنا، لأنه مريد احنا يكون رفعا ظاهريا. والآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص إثباتا، ذيك تصوير جامع ثبوتا، وعدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص إثباتا. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه وأشكل عليه بعد ذلك. أما ما هو التصوير؟ قال الرواية قالت رفع ما لا يعلمون. إذن المرفوع ما هو؟ ما. إذن النسبة، هناك نسبة بين الرفع وبين ما، وما من الأسماء الموصولة وهي تفيد معنى الشيء، يعني رفع الشيء الذي لا يعلم. هل هذا الشيء كان تكليفا أو كان ماذا؟ موضوعا. كان حكما كليا أو كان حكما جزئيا، لأن التكليف كلي والموضوع أمر جزئي لأنه يحقق فعلية المشروف. واضح؟ إذن نقول مراد من ما، التفتوا جيدا، الشيء، والشيء أمر مبهم ينطبق على الحكم والتكليف، وينطبق على التكليف كما ينطبق على الموضوع. ولكنه أشكل عليه هو قدس سره، قال أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ قال لأن الشيء الذي بمعنى الحكم هو غير الشيء الذي بمعنى الموضوع. لماذا شيخنا؟ لماذا أن الشيء الذي في الحكم أو التكليف هو غير الشيء الذي في الموضوع؟ قال لأن الرفع إلى الشيء بمعنى التكليف إسناد للشيء إلى ما هو له، لأن الحكم بيد الشارع يرفعه أو يضعه. أما إسناد الرفع إلى الموضوع إسناد الشيء إلى ما هو له، لو إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأن الموضوع لا يرتفع برفع الشارع باق على حاله. واضح صار؟ وإذا اختلف الإسناد يعني ماذا؟ يعني استعمال اللفظ في أكثر من معناه، واستعمال اللفظ في أكثر من معناه محال لو ممكن. قولان في المسألة، قول يقول بالاستحالة وقول يقول بالإمكان، ولكن خلاف الظهور العرفي وهو مبنى الأستاذ الشيء لعله في ذهني أشر. هذا هو اعتراض المحقق صاحب الكفاية على الجامع الأول أو التصوير الأول، واعترض عليه تلميذه المحقق الأصفهاني. خلنا نقرأ هذا. قال التصوير الأول أن الجامع هو الشيء باعتبار أن الشيء عنوانا، باعتبار أنه يعني الشيء عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية وعلى الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية أمر مبهم وهو قابل للانطباق على كل شيء، وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك الذي بين هذا التصوير بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي، إسناد للشيء إلى ما هو له، وإسناد الرفع إلى الموضوع مجازي لأنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له. إذن من هذا الكلام ماذا نفهم؟ التفتوا جيدا، أكو عندنا إسنادين لو عندنا إسناد واحد من كلام صاحب الكفاية، إسناد وإسناد، أكو شنو؟ إسنادين، إسناد حقيقي وإسناد مجازي، إسنادين أكو. هذا أبين حتى من نبين اعتراض المحقق الأصفهاني تجدون بأنه يرد اعتراضه أو لا يرد. قال ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي في استعمال واحد. نعم يمكن استعمال أنه نريد بالرفع في استعمال الحقيقي ونريد بالرفع في استعمال آخر المجازي لا محذور فيه، ولكن في استعمال واحد لا يمكن أن يراد الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، إلا أن المحقق الإصفهاني دفع هذا. قال نحن قلنا أن المولى، التفتوا جيدا، أن المولى رفع الشيء، مو رفع التكليف أو رفع ماذا؟ رفع الموضوع. نحن قلنا المراد من ماء الموصولة شنو هي؟ رفع الشيء، وعندما رفع الشيء هذا الشيء في مقام الانطباق تارة ينطبق على حقيقي وأخرى ينطبق على مجازي، هذا فيه محذور؟ يقول لا، لا يوجد فيه محذور. لماذا؟ يقول لأن الحقيقية والمجازية من الأوصاف التكوينية لو من الأوصاف الاعتبارية، من الأمور الاعتبارية وليست من قبيل البياض والسواد، حتى لا يمكن أن باعتبار يكون حقيقي، باعتبار يكون أبيض، باعتبار يكون أسود. هذا الجسم باعتبار أبيض وباعتبار أسود يصير؟ يصير؟ هذا الجسم أبيض سواء اعتبرته السواد أو لم تعتبر، وهذا معناه أن البياض والسواد من الأوصاف الحقيقية التي لا يختلف حكمه باختلاف الاعتبار، ولكنه الحقيقة والمجاز من الأمور والأوصاف الحقيقية لو من الأمور الاعتبارية، من الأمور الاعتبارية. وإذا كان من الأمور الاعتبارية فإذا باعتبار هذا الشيء إسناده حقيقي، وباعتبار نفس هذا الشيء إسناده ماذا؟ مجازي. إذا التفتوا جيدا، إذا نحن لا يوجد عندنا إلا إسناد واحد وهو إسناد الرفع إلى الشيء، ولكن الشيء في مقام الانطباق ينحل إلى ماذا؟ إلى حكم وإلى موضوع. الحكم يكون من مصادقه الحقيقية، والموضوع يكون من مصادقه المجازية. وبعد الاعتراض وارد أو موارد؟ المحقق الأصفهاني، أنا بينت الجواب من خلال بياني لمطلب المحقق الأصفهاني. أحسنتم شيخنا، لو كان يقول المحقق صاحب الكفاية إسناد واحد وبلحاظ هذا المسند إليه في مقام الانحلال يتعدد، نعم وارد، ولكن يقول أن الإسناد متعدد، ومن الواضح أن مرحلة التطبيق أسبق لو مرحلة الإسناد أسبق، يعني مرحلة الاستعمال أسبق لو مرحلة التطبيق والانحلال أسبق. مرحلة الاستعمال وهو ده يقول أن استعمال الرفع في الشيء بمعنى الحكم حقيقيون، واستعمال الرفع أو إسناد الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع مجازي. إذن يوجد عندنا ماذا؟ إسنادان، سيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قال وحاول المحقق الإصفهاني أن يدفع الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفاء الحقيقية والمجازية في إسناد واحد، ولكن باعتبارين في مقام الإحلال والانطباق. فبما هو هذا الإسناد الواحد، فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة إلى هذا المصداق من الجامع يكون حقيقي، وبما هو إسناد له إلى الحصة الأخرى يكون مجازي، وهذه المحاولة ليست صحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ لأنه مرحلة الاستعمال والإسناد قبل مرحلة التطبيق والانحلال، وصاحب الكفاية يريد هذا المعنى يقوله، يقول في مرحلة الاستعمال والإسناد يوجد عندنا حقيقي ومجازي، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بس تطبيق العبارة نخليه إلى بعد، والحمد لله رب العالمين.